وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الإجارة الآية رقم أدري كم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. على أن تأجرني ثمانية حجج. ثمانية حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك. تممت عشرا يعني شنو؟ اللي بدي عليه 100 يعني إذا إيه؟ إذا أتمم فكل الزين. لا خير. إذا 100 هاي من عدة خير. إذا خير هذا جزاك الله خير. فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك. ما تشين جهدي. لأن شفت تجاهك تبدي. ستجدني ان شاء الله من الصالحين. ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. والله على ما نقول وكيل. القصص 26 27 28. يا أستاذ، في مشروعية عقد الإجارة في الإسلام وتدل على ذلك سيرة العقلاء، المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام، فالناس في عهد المعصوم كانوا يجرون الإجارة وحيث لم يرتع عليه السلام سيدل ذلك على الإمضاء. بل يمكن الاستدلال ايضا بسيرة المتشرعة أي تتبنى الشرع منه أي أصحاب الأئمة عليهم السلام. المهم ثلاثة وإلا كنت متشرع اليوم متشرع الذي عندنا نبي متشرع المهم مقصود لا من أصحاب الأئمة. فإن الإجارة كانت متداولة بينهم جسما وحيث إنهم متشرعة فلا بد من وصول مشروعية ذلك إليهم من الأئمة عليهم السلام. إذن يمكن التمسك لإثبات مشروعية الإجارة بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. ويدل على ذلك أيضا أمام قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن الإجارة يصدق عليها عنوان التجارة عن تراض وهل يمكن التمسك بعموم اوفوا بالعقود جاوب يلا يا في المشروعية سؤال من جعلها وهل يمكن التمسك بعموم اوفوا بالعقود ايه نعم يمكن والجواب إن ذلك يرتبط ببحث قد تقدمت الإشارة إليه وهو أن عموم أوفو هل هو وارد لإفادة اللزوم في المعاملة المشروعة أو أنه وارد لإفادة كلا الأمرين أي لزوم كل معاملة وشرعية كل معاملة فبناء على الثاني تصح التمسك به في المقام وأما لو بنينا على الأول كما استقربناه سابقا فلا يمكن كان استطردنا صارغة صليبا شريفا كان استطردنا صارغة صليبا شريفا هذه أدلة ثلاثة أو أربعة يمكن التمسك بها لإثبات شنو مشروعية الإجارة. ويمكن أن يضاف إلى ذلك دليل خاص. وهو الآيات المذكورة. يعني سبع آيات. وذلك ببيان مركب من مقدمتين. الأولى إن فعل نبيين اثنين نبيين منو شعيب وموسى للإجارة يدل على مشروعيتها فالأول وهو شعيب أجرى عقد الإجارة والثاني أي موسى عليه السلام قبل ذلك حيث قال قال موسى ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. هذه المقدمة الأولى. الثانية إذا ثبتت مشروعية الإجارة في تلك الشريعة وشككنا في بقاء تلك المشروعية إلى زمن الإسلام فببركة الاستصحاب يثبت بقاء المشروعية وعدم النسخ. فإن شريعة الإسلام وإن كانت ناسخة للشرائع السابقة ولكن ليس المقصود أنها أنه نسخ كل حكم كان ثابتا في الشرائع السابقة فالعدل كان واجبا في الشرائع السابقة جزمة. وهل يحتمل أن الإسلام قد نسخه؟ حتى بين الشرع موافق إن الله يأمر بالعدل، أمر بين الشرع ولا أم عقل يا شرع؟ إذا ما تقدر تقول مو من الشرع على هذا، من الشرع تقدر من الشرع. إذا المراد من نسخ الإسلام لما سبق هو أن المجموع لم يبقى، لا أن كل حكم من المجموع شنو لم يبقى وقد نصف. وعلى هذا الأساس إذا شككنا أن مشروعية الإجارة هل نسخت أو لا، فبالاستصحاب يثبت بقاؤها، يعني بقاء المشروعية. ومن هنا ومن هنا تكون الآيات المذكورة من آيات الأحكام باعتبار استفادتي مشروعية الإجارة منها. على أن بالإمكان استفادة أحكام أخرى منها، ولكنها لا ترتبط ببحث الإجارة بل ترتبط بباب النكاح. والمناسب تكرار الآيات المذكورة هناك وين يبدأ النكاح من جديد، لبيان الأحكام المستفادة منها والمرتبطة بباب النكاح من قبيل بس إشارة عشرة من الأحكام. أن من الجائز أن يكون المحروم عمل الزوج، ولا يلزم أن يكون شنو عينا من الأعيان، بل يكفي أن يقدم الزوج شيئا ولو كان عملا من اعماله. كيف شنو كيف تعليم سورة من القرآن. تعليم دوشة يقول عز وجل اسم المهر شنو؟ معلم السورة الواقعة. ايه خيل قوبة او مثلا شنو؟ ابني دارا او اكنس المسجد وما شافته. والدليل عليه دليل عليه شنو الدليل؟ قال انا هذا كله يجوز. الايات المذكورة فان المهر كان هو خدمة موسى لشعيب، بل نستفيد منها ان الخدمة لا يلزم ان تكون المال للزوجة، بل لو قالت هو يحكي عن هذا عن بيته، هو بعد يحكي عن بيته بيته هي طب شنو اللي انت بالنسبين هذا بالعجل. بل لو قالت اريد ان يكون المهر تقديم خدمة لأبي وليس لي، لا انا ما في شبعة فقى ذلك فقى ذلك يعبد على عنه كان هو يحكي عنه وهي ماذا شنو هي شاعت تقول ماريدا هذا ماريدا ما تستوي لا يوسف تقول ما يخالك وهي شنو انت تقول ما كان هذه الموت نستفيد بعد اكثر من هذا ان الابو يجوز ان يجعل ولو من دون شنو اما هي حلقة ابوش هذا الحكم الاخر ان الابو يجوز ان يجعل ولو من دون ان هي الزوجة ابتداء نجده يجوز ان يجعل ماذا المهر خدمة لنخفية الرسطة في هذه اوسع شكو بي كما انه يستفاد جواز عدم تعيين الزوجة بأن يقول الأب لمن جاء خاطبا زوجتك إحدى بناتي الذي حدث المعزة خمسة إحدى عشرة بس هو شايف وهنا شايف المفروض شايف وين شايف شنو موسى راح شنو قلبي ما في هذا هو شنو الكلام على انه الآية قلت له رسالة شو اريد ان انفعت احدى ابنتين يا هي هذه وهذه ما قلت احدى ابنتين ادل على على اي حال يمكن هذا بحثهم ان شاء الله في كتاب النكاح انه يستفاد هذا شيء بس هو وجيه عن واحد يقول الآية تدل على ذلك كما انه يستفاد منها جواب اجراء الصيغة بجملة اريد ان انكحك لا لا يتعينها. لا بس هذا خلص هذا. بجملة تريد أن أنكحك إلا هو قال إني أريد قال إلا ما ثابت أو أي من أجل قضيت ولا يتعب. هذه هي في الحقيقة في كتاب النكاح أنه هذا واقعا شيء يمكن أن يقال قد واحد يقول هذه تحكي ما وراه ما جرى فلعل الذي جرى بينهما شنو عقيد قضايا أخرى غير هذا إلا أن كل هذا يرتبط ويكون بجملة لأن كلها يرتبط الفعل الماضي يرتبط وين بينا مثل أن تحتك وزوجتك أي يكبر لا يزيد إلا أن يرتبط وشتبط إلا أن كل هذا يرتبط بالبحث عن النكاح فلا بد من تفصيله هناك ما بعد اسمك كتاب الصلح بعد آية عن الهجارة ما حدث القرآن فقط ثم الآية كتاب الصلح ايه الآية رقم ما أدري كم وإن امرأة خافت الرواية تشنو كذا أنا مرقمني تسترقيني غير ترقيني وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير الآية النساء 127 لا إشكال في مشروعية الصلح لا إشكال في مشروعية الصلح في الإسلام وتدل على ذلك سيرة العقلاء التي لم يرضع عنها بل وسيرة المتشرع ويضاف إلى ذلك بعض الروايات الخاصة كصحيحة حفص بن البختري كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين رسائل الشيعة باب ثلاثة من أحكام الصلح حديث واحد ويمكن أن يستفاد ذلك أيضا من آيتنا الكريمة حيث ورد في ذيلها فكرة بشريطة والصلح خير. وهي مطلقة فيتمسك بأخلاقها. لإثبات شرعية الصلح في كل مجال، هذه قضية مهمة ترى. إلا ما خرج بالمخصص. وقد يقال توجد لدينا آيات أخرى تدل على مشروعية الصرف من قبيل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الأنفال واحد وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النساء 113 وقوله الأنفال واحد وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الحجرات 10 إلى غير ذلك مما هو بالمضمون المذكور. إلا أن هذه الآيات أجنبية عن المقام أي عن باب الصلح في المعاملات. بل هي ناظرة إلى الصلح بمعنى شنو؟ إزالة سوء التفاهم. وليس إلى الصلح بالمعنى المقابل المن للبيع والإجارة. كما هو واضح وهذا بخلاف آيتنا الكريم فإن الوارد فيها والصلح خير وهو مطلق يشمل حتى شنو الصلح في باب المعامله. هذا انتهى عنواننا الى يوم السبت ان شاء الله. كتاب الدين والرهن. كتاب الدين والرهن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.